اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم، لما العطش بيزيد ساعة نهار رمضان وتلاقي تلجاية تغطس في كوباية عمالة تتنطط قدامنا في الإعلان. تعالى نستغفر لذنوبنا ونكبر، نمسك كتاب الله نقرا ونتدبر، نلاقي ذكر الله لينا بيروينا، وكأن نهر النيل في عروقنا يسقينا. اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم.